بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 110 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. أتموها بالقسط بالعدل. نهوا أولا عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان. ثم ورد الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول لزيادة الترغيب فيه، وجيء به مقيدا بالقسط، أي ليكن الإيفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة ولا نقصان. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس النقص. كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من الأشياء، فنهوا عن ذلك. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثي والعيث أشد الفساد، نحو السرقة والوارة وقطع السبيل. ويجوز أن يجعل البخس والتطفيف عثيا منهم في الأرض. بقية الله. ما يبقى لكم من الحلال. أعيد. بقية الله. ما يبقى لكم من الحلال بعد التنزه عما هو حرام عليكم. خير لكم إن كنتم مؤمنين. بشرط أن تؤمنوا. نعم، بقية الله خير للكفرة أيضا، لأنهم يسلمون معها من تبعة البخس والتطافيف، إلا أن فائدتها تظهر مع الإيمان من حصول الثواب مع النجاة من العقاب، ولا تظهر مع عدمه لانغماس صاحبها في غمرات الكفر. وفي ذلك تعظيم للإيمان وتنبيه على جلال شأنه. أو المراد: إن كنتم مصدقين لي فيما أقول لكم وأنصح به إياكم، وما أنا عليكم بحفيظ. لنعمه عليكم فاحفظوها بترك البخس. قالوا يا شعيب أصلاتك، وبالتوحيد كوفي غير أبي بكر، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. كان شعيب عليه السلام كثير الصلوات، وكان قومه يقولون له: ما تستفيد بهذا؟ فكان يقول: إنها تأمر بالمحاسن وتنهى عن القبائح. فقالوا على وجه الاستهزاء: أصلاتك تأمرك أن تأمرنا بترك عبادة ما؟ أعيد. أن تأمرنا بترك عبادة من ياء الإضافة. وقرأ الحسن: يا ويلتي بالياء على الأصل، أألد وأنا عجوز. ابنة 90 سنة. وهذا بعلي شيخا. ابن 120 سنة. هذا مبتدأ، وبعلي خبره، وشيخا حال، والعامل معنى الإشارة التي دلت عليه ذا أو معنى التنبيه الذي دل عليه هذا. إن هذا لشيء عجيب. أي يولد من هرمين، وهو استبعاد من حيث العادة. قالوا أتعجبين من أمر الله، قدرته وحكمته، وإنما أنكرت الملائكة تعجبا. أعيد من عند. قالوا أتعجبين من أمر الله، قدرته وحكمته، وإنما أنكرت الملائكة تعجبها، لأنها كانت في بيت الآيات، في بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادات، فكان عليها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء الناشئات في غير بيت النبوة، وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب. وإلى ذلك أشارت الملائكة حيث قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أرادوا أن هذه وأمثالها مما يكرمكم به رب العزة ويخصكم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة، فليست بمكان عجيب. وهو كلام مستأنف علل به إنكار التعجب، كأنه قيل إياك والتعجب، فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله تعالى عليكم. وقيل الرحمة النبوة، النبوة والبركات الأسباط من بني إسرائيل، لأن الأنبياء منهم وكلهم من ولد إبراهيم. وأهل البيت نصب على النداء أو على الاختصاص. إنه حميد، محمود بتعجيل النعم، مجيد، ظاهر الكرم بتأجيل النقم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الفزع، وهو ما أودس من الخيفة حين نكر الضيافة، وجاءته البشرى بالولد، يجادلنا في قوم لوط، أي لما طمأن قلبه بعد الخوف وملئ سرورا بسبب البشرى فزع للمجادلة. وجواب لما محذوف تقديره أقبل يجادلنا، أو يجادلنا جواب لما، وإنما جيء به مضارعا لحكاية الحال، والمعنى يجادل رسلنا. ومجادلته إياهم أنهم قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، فقال رأيتم لو كان فيها 50 مؤمنا أتهلكونها؟ قالوا لا. قال فأربعون؟ قالوا لا. قال فالثلاثون؟ قالوا لا. حتى بلغ العشرة؟ قالوا لا. قال أرأيتم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. فعند ذلك قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله، قالوا نحن أعلم بمن فيها. فيه فائدة، لأن عادان الأولى القديمة التي هي قوم هود والقصة فيهم، والأخرى إرم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض لم ينشئكم منها إلا هو وإنشاؤهم منها خلق آدم من التراب ثم خلقهم من آدم واستعمركم فيها وجعلكم عمارها وأراد منكم عمارتها أو استعمركم من العمر أي طال أعماركم فيها وكانت أعمارهم من 300 إلى 1000 وكان ملوك فارس قد أكثروا من حفر الأنهار وغرس الأشجار وعمروا الأعمار الطوال مع ما فيهم من الظلم فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه عن سبب تعميرهم فأوحى الله إليه أنهم عمروا بلادي فعاش فيها عبادي فاستغفروه فاسألوه مغفرته بالإيمان ثم توبوا إليه إن ربي قريب دان الرحمة مجيب لمن دعاه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قالوا يا صالح قد كنت فينا فيما بيننا مرجوا قبل هذا للسيادة والمشاورة في الأمور أو كنا نرجو أن تدخل في ديننا وتوافقنا على ما نحن عليه أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا حكاية حال ماضية وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مِنَ التَّوْحِيدِ مُرِيبٍ مُوقِعٍ فِي الرِّيبَةِ مِنْ أَرَابَهُ إِذَا أَوْقَعَهُ فِي الرِّيبَةِ وَهِيَ قَلَقُ النَّفْسِ وَانْتِفَاءُ الطُّمَأْنِينَةِ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة نبوة أتى بحرف الشك مع أنه على يقين أنه على بينة لأن خطابه للجاحدين فكأنه قال قدروا أني على بينة من ربي وأنني نبي على الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن ينصرني من الله فمن يمنعني من عذاب الله إن عصيته في تبليغ رسالتي ومنعكم عن عبادة الأوثان فما تزيدونني بقولكم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا غير تخسير بنسبتكم إياي إلى الخسار أو بنسبتي إياكم إلى الخسران ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية نصب على الحال قد عمل فيها ما دل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل، ولكم متعلق بآية حالا منها متقدمة، لو تأخرت لكانت صفة لها، فلما تقدمت انتصبت على الحال. فذروها تأكل في أرض الله، أي ليس عليكم رزقها مع أن لكم نفعها، ولا تمسوها بسوء عقر أو نحره فيأخذكم عذاب قريب عاجل. فعقروها يوم الأربعاء فقال صالح، تمتعوا استمتعوا بالعيش في داركم في بلدكم، وتسمى البلاد الديار لأنه يدار فيها، أي يتصرف أو في دار الدنيا 3 أيام ثم تهلكون. فهلكوا يوم السبت. ذلك وعد غير مكذوب، أي غير مكذوب فيه، فاتسع في الظرف بحذف الحرف وإجرائه مجرى المفعول أو مجرى المفعول به، أو وعد غير كذب، على أن المكذوب مصدر كالمعقول. فلما جاء أمرنا بالعذاب أو عذابنا، نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. قال الشيخ رحمه الله، هذا يدل على أن من نجى أو من نجي إنما نجي برحمة الله لا بعمله، كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. متابع. ومن خزي يومئذ، بإضافة الخزي إلى اليوم، وانجرار اليوم أو انجرار اليوم بالإضافة، وبفتحهما مدني وعلي لأنه مضاف إلى إذ وهو مبني، وظروف الزمان إذا أضيفت إلى الأسماء المبهمة والأفعال الماضية بنيت واكتسبت البناء من المضاف إليه، كقوله على حين عاتبت المشيب على الصبا. والواو للعطف وتقديره، ونجيناه من خزي يومئذ، أي من ذله وفضيحته، ولا خزي أعظم من خزي من كان هلاكه بغضب الله وانتقامه. وجاز أن يريد بيومئذ يوم القيامة، كما فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة. إن ربك هو القوي، القادر على تنجية أوليائه، العزيز الغالب بإهلاك أعدائه. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين،